بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق مسائل ذكرها الإمام النووي رحمه الله في كتاب المجموع في آداب تتعلق بالمساجد. ذكرنا منها 11 مسألة. يقول لنا الإمام النووي رحمه الله: المسألة 12، يكره إدخال البهائم والمجانين والصبيان الذين لا يميزون المسجد، لأنه لا يؤمن تلويثهم إياه، ولا يحرم ذلك لأنه ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى حاملا أمامة بنت زينب رضي الله عنهما وطاف على بعيره. ولا ينفي هذا الكراهة، لأنه صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز، فيكون حينئذ أفضل في حقه. المسألة هنا مسألة إدخال البهائم المسجد، إدخال المجانين الصبيان. طبعا إدخال البهائم المسجد هنا علشان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيطوف في المسجد الحرام كان راكب على جمل، صلى الله عليه وسلم على الناقة، فده مقصده. يعني إذا كان في المسجد الحرام والنبي صلى الله عليه وسلم طاف على ناقة، طب غيره من المساجد هل ممكن يتحط الناقة داخل المسجد أو البقرة داخل المسجد؟ هل ممكن؟ فبيقول يكره ذلك، إدخال البهائم والمجانين والصبيان الذين لا يميزون المسجد. هنا اللي ذكره الإمام النووي حيفصله هو في مكان آخر، وغيره من العلماء برضه حيفصله ذلك، حيقيد إدخال البهائم بشرط عدم تلويث المسجد، إنه لا يلوث، وخاصة على قول من يقول إنه الفضلات البهائم نجسة، يبقى على ذلك إزاي هدخلها المسجد وينجسها؟ وده قول المشهور عند الشافعي، يبقى على ذلك إذا دخل البهيمة المسجد ممكن إنه تروث في المسجد، الروث بتاعها هيبقى نجس، يبقى بينجس الأرض المسجد. وإن كان الراجح في المسألة إنه يفرق بين بول وروث، ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه، فما يؤكل لحمه يكون طاهرا على الراجح من كلام العلماء وحي في بابه. لكن هنا بيقول لنا إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حاملا أمامة بنت زينب رضي الله عنهما وطاف على بعيره، يعني في المسجد الحرام، وصلى حاملا أمامة بنت ابنته صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، صلى هو حاملها. الحديث ده اللي هو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأمامة بنت زينب متفق عليه، وفيه أنه صلى وهو حاملها صلى الله عليه وسلم، فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها. وفي رواية أنها كانت على عاتقه صلى الله عليه وسلم، يعني أمامة كانت صبية صغيرة، طفلة صغيرة، وجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد كأنه حان وقت الصلاة، فدخل بها المسجد صلى الله عليه وسلم وشالها على رقبته أو على عاتقه صلى الله عليه وسلم. إذا ركع وضعها على الأرض، إذا رفع حملها تاني، إذا سجد وضعها على الأرض، إذا قام حملها تاني، صلوات الله وسلامه عليه. وده حديث متفق عليه، دل على جواز مثل ذلك. يعني إنسان إنه اتعذر ومعه طفل صغير وانه هيضطر يدخل به المسجد، يبقى يمنعه من اذى الناس، انه لا يؤذي الناس لا بصوت ولا بغيره، يقوم يشيله وهو في الصلاه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في مساله ادخال هؤلاء الى المسجد جاءت احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد الجواز، واحاديث اخرى فيها تقييد، ونشوف كلام العلماء في هذه الاحاديث. يقول لنا الامام القرطبي رحمه الله: اختلف العلماء في تاويل هذا الحديث، يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بامامه بنت ابنته المسجد وبعدين شلها صلى الله عليه وسلم، وبعدين حطها وبعد شلها وحطها في اثناء الصلاه. طب مش ده عمل كثير في الصلاه؟ وهم بيقولوا ان العمل الكثير يفسد اوقات الصلاه. فقال بعض العلماء انه ده كان في صلاه النافله، النبي صلى الله عليه وسلم كان حاملها في صلاه النافله، وهذا بعيد، والصواب انها كانت في صلاه فريضه لما جاء في سنن ابي داود قال: بين نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر او العصر، ده اللي كانت صلاه ظهر او عصر. قال: وقد دعاه بلال الى الصلاه، إذ خرج علينا وأمامة على عاتقه، يعني كأنه كان هو قاعد معها في البيت، فجاء وقت الصلاة أو أنه كان في خارج في مكان، فالمهم أنه دخل المسجد وهي معه، ما كانش في حل تاني إلا أنه يدخل بها صلى الله عليه وسلم إلى المسجد. فدخل لبيان أنه كيف يتصرف الإنسان اللي يكون في مثل هذه الحال، إذا كان خلاص هي الظروف الجائت أنه الأذان أذن وأنه معه صبي صغير وأنه يأمن أنه يلوث المسجد وأنه يزعج الناس، ودخل به هيعمل ايه، يتصرف ازاي؟ فكان تصرف النبي صلى الله عليه وسلم ان شالها على عاتقه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، اذا ركع وضعها واذا رفعها صلى الله عليه وسلم. فذكر ان ده كان في الفريضة. العلماء بيتكلموا عنه انه ادخال النبي صلى الله عليه وسلم الطفلة، طب ليه دخل صلى الله عليه وسلم بها للمسجد؟ يقول امام مالك رحمه الله ان ذلك للضرورة، يعني مش امر ان هو راح جابها من بيته ودخل بها المسجد مثلا جايبها يفسحها في المسجد، لا، ولكن يقول انه للضرورة، ان الظروف هي اضطرت لذلك، كان معها في مكان مثلا صلى الله عليه وسلم فجاء وقت الصلاة فللضرورة. يقول مالك رحمه الله ان ذلك للضرورة حيث لم يجد من يكفيه امرها، حيث لم يجد يعني ملقاش حد ان هو ياخدها، نساء في البيت او غيره ملقاش، فكان هي الضرورة المحتاج يدخل بها صلى الله عليه وسلم، فمش هيسيب صلاة الفريضة وهو الامام صلى الله عليه وسلم سيتأخر ناس عن الصلاة، فكان الحل ان يصنع ذلك. قال بعض اصحاب مالك لانه لو تركها لبكت وشغلته اكثر من شغلته بحملها صلى الله عليه وسلم، يعني المعنى انه ليه فضل شايلها ما سبهاش ليه على ارض المسجد، فقالوا انه لو حطها على الارض ممكن تعيط طفلة صغيرة ممكن تبكي فتقوم تزعج الناس اللي حيصلوا مش هيلتفت للصلاة، وهو نفسه سيتأثر وهو في الصلاة صلى الله عليه وسلم، فكان الحل انه يحملها وهو في الصلاة صلى الله عليه وسلم. يقول ابو الوليد الباجي إن وجد من يكفيه أمرها جاز في النافلة دون الفريضة، يعني بيقول إذا كان مثل هذا الأمر يجد من يكفيه أمر الصبي الصغير مفيش معنى إنه يجيبه معه للمسجد الإنسان. فكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك يقول لأنه لم يجد من يكفيه أمرها، الظروف حصلت وكانت مع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بها إلى المسجد، أو لبيان إنه كيف يصنع من اضطر إلى مثل ذلك. بعض العلماء يقولوا لا، ده الحديث ده حديث منسوخ وده مروي عن مالك، يعني مسألة إدخال النبي صلى الله عليه وسلم أمامة المسجد قالوا الناسخ له قوله صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغل، يعني الصلاة مشغلة، إن يجيب صبي صغير أو طفلة صغيرة ده في سن عدم التمييز، سن التمييز اللي هو 7 سنين 8 سنين ده بيميز، لكن عدم التمييز أقل من كده، طفل صغير عنده سنة عنده سنتين 3 سنين أقل من 6 7 سنين، فهنا يجيبوا المسجد يقولك لا ما يجيبش إلا إذا كان حاجة، كان محتاج حيحفظ قرآن في المسجد حيتعلم مع أطفال في المسجد، أما لغير ذلك فيقول لنا أنه لا ما يأتيش به إلى المسجد. طب على التحريم ولا على الكراهة؟ فيقول لنا يكره، ده في أول كلامه، وبعدين حيقيد بأنه إذا لم يأمن التلويث، تلويث المسجد يعني ممكن يتبول أو يتبرز أو أنه ممكن يزعج الناس بصراخ أو بغيره، يبقى ينتقل الحكم من الكراهية إلى التحريم. برضو بعض العلماء يتأول ويقول ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ان هو جاب معاه أمامة للمسجد وانه شالها وحطها وهكذا، اما غيره لا ما يصنعش هذا الشيء، برضو مسألة النبي من خصائصه تحتاج لدليل على ذلك. من الاحاديث اللي فيها دخول الصبيان ايضا المسجد، الحسن والحسين دخل المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم فاطال في السجود صلى الله عليه وسلم، وكان الحسن او الحسين راكبا على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، ده في الحديث، بس الحديث اسناده في احمد بن كامل بن علاء ضعفه العلماء، فعلى ذلك اسناده فيه ضعف، انما مع الحديث الاخر فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بالطفلة الصغيرة للمسجد. لكن في عكس ذلك ده حديث رواه الطبراني من حديث معاذ بن جبل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه جنبوا مساجدكم صبيانكم وخصوماتكم وحدودكم وشراءكم وبيعكم وجمروها يوم الجمعة واجعلوا على أبوابها مطاهركم. الحديث رواه الطبراني من حديث معاذ بن جبل، والإسناد بتاعه فيه مكحول يروي عن معاذ ومكحول لم يرى معاذا أصلا حتى يروي عنه، يبقى هنا في انقطاع في السند بين مكحول وبين معاذ. برضو جاء من طريق تاني الحديث، إسناده برضو فيه ضعف، من حديث واسلة بن الأسقع، يعني ده من حديث معاذ وده من حديث واسلة، وفيه جنبوا مساجدكم صبيانكم ومدنينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر ودمروها في الجمعة. برضو الحديث في إسناده الحارث بن شهاب وهو ضعيف. فهنا في حديثان ضعيفان في النهي عن إدخال الصبيان المسجد، وفي حديث ضعيف في أن الحسن والحسين رتب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وفي حديث صحيح متفق عليه وفي النبي صلى الله عليه وسلم أتى بأمامة ودخل بها المسجد. لذلك العلماء يقولوا أن الأحاديث ظاهرها كأنه التعارض، أنه منع من إدخالهم المسجد وفي أنه دخل بهم صلى الله عليه وسلم، فحيجمع العلماء بين الأمرين بأنه إذا اضطر لذلك ودخل المسجد أو كان معه صبي صغير ودا وقت الصلاة وأمن أن هذا الصبي الصغير حيفسد في المسجد أو أنه يتبول أو يتبرز في المسجد فيلوث أرض المسجد، فيجوز له الدخول به للحاجة اللي فيها. لكن إذا لم يأمن أنه يتبول يتبرز في المسجد أو أنه يصرخ ويبكي ويزعج الناس في الصلاة يبقى يمنع من ذلك. الشوكاني في نيل الأوطار وذكر حديثا آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في الصلاة، وفيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الصلاة أحيانا ويحب أن يطول يقول إني أدخل في الصلاة أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي صلى الله عليه وسلم. هنا قال أهو النبي صلى الله عليه وسلم داخل في الصلاة وبعدين سمع بكاء صبي فتجوز، يعني قصر في الصلاة. يقول يبقى ده دليل على الجواز إدخال الصبيان في المساجد. يقول الشوكاني وإن كان الأولى تنزيه المساجد عما لا يؤمن حدثه فيها، يعني يقول الحديث فيه ذلك، ولكن برضه حنرجع للحديث نفسه وفيه أنه فالنبي صلى الله عليه وسلم يتجوز لما يخاف من وجد أمه، إن أم الصبي هتبقى الآن عليه وصعبان عليها الولد، فكان يتجوز النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وده أمر عقلي واضح جدا إنه المرأة جاءت تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعها صبيها، والأب واجب عليه إنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، أصبح الأب والأم طبعا هيودوا العيل فيه، مفيش حل تالت بقى هنا. فلذلك الحل النبي صلى الله عليه وسلم يأثر في الصلاة، فكان يأثر في الصلاة. أما إنه يخاف على وجد أبيه ما قالش هذا الشيء، فما كانش من العادة ان الرجال هم اللي بيجيبوا الصبيان للمسجد، لا ما كانش العادة ذلك، انما كانت نساء، ولذلك علق الامر بذلك انه يسمع بكاء الصبي فيرى وجد امه عليه ثم يخفف الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. برضو المسألة يتكلم فيها المالكية، ذكرنا كلام النووي، كلام المالكية يقول الشيخ محمد بن أحمد أو عليش المالكي في منح الجليل شرح مختصر خليل يقول إنه جاز إحضار صبي المسجد، شأنه أنه لا يعبث ويكف عن العبث إذا نهي عن ذلك. يعني بيقول انه قيد اذا كان انسان حيجيب ابنه عنده 4 سنين 5 سنين ويأتي به الى المسجد، امتى انه يجوز له ذلك؟ بيقول لك بشروط. شرطه انه شأن هذا الصبي لا يعبث ويكف عن العبث اذا نهي عن ذلك، يعني صبي صغير ابوه هيحطه في مكان هيقعد في هذا المكان، مش هيسيب هذا المكان، مش هيلوث ارض المسجد ببول او براس، مش هيعبث ويزعج المصلين، شأنه انه فرض نعيم الحاجة اسكت هيسكت مش هيقعد يبكي، فيقول يبقى على ذلك يجوز في هذه الحالة. يقول ابن القاسم يجنب الصبي المسجد إذا كان يعبث أو لا يكف إذا نهي، يبقى هنا يمنع من ذلك من إدخال المسجد، يجنب للمسجد إذا كان يعبث جاي المسجد عشان يلعب مش عشان يصلي. والحاجة الثانية إذا كان جاء المسجد مع أبيه ولا مع أحد وبعدين عمل دوشة اسكت ما بيسكتش بيعمل دوشة وبيزيد فيها، يبقى يمنع من ذلك ووصل هذا الأمر إلى التحريم في هذه الحالة. قال هنا وعليه أنه يجنب إذا كان الصبي على هذه الحالة. يقول لنا الدسوقي المالكي في الشرح الكبير أو في الحاشية بتاعته على الشرح الكبير يقول جاز إحضار صبي به أي المسجد شأنه لا يعبث ويكف إذا نهي أو يكف، قال لمنع الخلو فأحدهما كاف على المعتمد فإن انتفيا حرم. المعنى يعني إن الصبي مع أبيه ولا مع أمه وإنه بساكت ما بيعملش دوشة ما بيؤذيش المصلين يبقى على ذلك ماشي. إذا كان إنه يؤذي المصلين والعادة إنه هيهيص في الصلاة هيزعج الناس هيجري قدامهم قال يبقى على ذلك يمنع بل قال يحرم يحرم. برضو هيقول لنا الأحناف نفس هذا الكلام فيه وكان مش هنطول بقى بذكر الكلام كله اللي فيه لكن الغرض انه يذكرون انه ينزه المسجد عن النجاسات وعن الصبيان وعن المجانين وعن إقامة الحدود. ده في كلام بريقة محمودية كتاب من كتاب الأداب الأحناف. يقول لنا في الأشباه والنظاهر برضو كتاب حنفي من أحكام المساجد حرمة إدخال الصبيان والمجانين إذا غلب تنجيسهم وإلا فيكره. يبقى هنا الجملة هتلاقي المذاهب الأربعة في القيد اللي بنذكره إن الصبي الصغير ممنوع إدخاله المسجد إذا كان يلوث المسجد ببول أو براز أو بعبس وجري وعدم صلاة. فإذا أمن من ذلك إنه لا ولا حيلوث ولا حيعمل وحيصلي زيه زي الكبار يبقى على ذلك يجوز له إدخال المسجد. ده في الكلام في سن عدم التمييز. إذا كان مميزا إذا كان سن 7 سنوات 8 سنوات يبقى يعود وبأمر النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة 7 وضيبوهم عليها 10. يبقى هنا اتيان الصبيان للمسجد او الاطفال للمسجد يبقى بقيد انه يعلم جاي المسجد عشان يتعلم عشان يصلي مش جاي عشان يلعب في المسجد. فاذا كان الامر كذلك جاز ان يأتي به اذا كان مميزا. اذا كان دون سن التمييز يبقى يمنع من اتيان المسجد كراهية. لكن اذا كان لتحفيز عنده 5 سنوات هيحفظ قرآن في غير اوقات الصلاة يبقى لا مانع من ذلك حتى لو كان هيحصل دوشة او شيء ولكن في غير وقت الصلاة وسيحفظ القرآن مثلا يبقى هنا بحسب الغاية ايه اللي مرجوة منها. اما الاتيان بس للعب وخلاص زي ما كتير من اخواننا كان يصنع يوم يجيب ابنه صغير في كل صلاة جايبه معاه في ايده احنا ندخل في الصلاة وابنه يبتدي يعيط وبعد الصلاة بوظ علينا الصلاة ياخد ابنه ويمشي وجايبه هنا الصلاة اللي بعدها واللي بعدها يبقى فهمنا من كلام العلماء في هذه الحالة يحرم مش مجرد يكره فقط. يبقى هنا الامر ان الصبي ما يجيش يعبس في المسجد. احيانا بعض الاخوة يجيب ابنه تلاقي اللي بيصلي لابس نظارة حاططها قدامه وابنه بيجري ينوس على النظارة كسرها وبعدين ابوه ياخده ويمشي بيه والنظارة كسرت وخلاص عوضك على الله. هنا لا لا هنا اللي كسر النظارة عليه اللي يدفع ثمن النظارة اللي اتكسرت. ويمنع من اتيان الصبيان الصغار المسجد الا بالشروط اللي ذكرناها. طبعا المجانين يمنعون اصلا. المجنون ما فيش حاجة اسمها ان انا بعلم واحد مجنون الصلاة. الصلاة المجنون غير مكلف اصلا يبقى لا يؤتى به الى المسجد. وفي يوم من الايام بعض الناس لقينا جايبين واحد مجنون دخلينه عشان يصلي ما عادش هيصلي مع الناس معلش مش مكلف اصلا. ربنا مش مكلفه بشيء ولا يحاسب على الصلاة. ازاي تدخلوا المسجد يؤذي الناس في الصلاة. وبعض الناس بيبقوا طيبين زيادة عن اللزوم يعني ما بيفهمش الاحكام الشرعية وكله عنده يدعو اي حد وخلاص. مرة بصلي المغرب هنا في المسجد من سنين وواحد مجنون دخل في المسجد بسم الله الرحمن الرحيم وهو بدا يهلل ويصوت ويعمل دوشه في المسجد. وبعض الصلاه الناس اتكسفوا يقولوا اطلع بره مكسوفين يقولوا اطلع بره للمجنون او مش يقول مكسوف خايفين بقى يقولوا اطلع بره للمجنون. المسجد مش مكان للمجانين. المسجد مكان للعاقلين للانسان اللي جاي يعبد ربنا سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا الحديث وان كان ضعيفا اللي هو جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ولكن قواعد الشريعة تفيد ذلك. ويكفينا حديث أنس اللي في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنيت المساجد لما بنيت له. إنما بنيت ما بنيتش للمجانين ولا للأطفال الصغار اللي هيعبسوا ويلعبوا فيها لا بنيت. وقيد النبي صلى الله عليه وسلم لإيه بنيت المساجد؟ قال لذكر الله وللصلاة ولعالم ومتعلم. المساجد مبنية لذكر الله وللصلاة ولعالم ومتعلم. نرجع الكلام الإمام النووي رحمه الله يقول المسألة 13 يكره أن يجعل المسجد مقعدا لحرفة. إن من أداب المسجد إنه مكان للصلاة جاي تصلي جاي تعبد الله عز وجل. أما إنسان جاي يحترف في المسجد حرفة في المسجد خياط مثلا جاي بالقماش بتاعه قاعد في المسجد يخيط الحاجة بتاعته أو صنايع جاي يعمل صنايته بداخل المسجد يقولنا لا يمنع من ذلك. الدليل حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنيت المساجد كما بنيت له. برضو يقول لنا يجوز الاستلقاء في المسجد على القفا ووضع احدى الرجلين على الاخرى وتشبيك الاصابع ونحو ذلك. هنا المسألة يجوز الاستلقاء في المسجد على القفا، معنى استلقاء القفا يعني ينام على ظهره، يعني انسان نايم على ظهره في المسجد. هنا لو انه نام ورجلين مددة او انه حط رجل على الاخرى وهو في اثناء نومه في المسجد في اعتكاف او في غيره، نقول حسب ما يستريح الانسان، بشرط ان يستتر، بشرط انه يستتر. ده في النوم والاستراحة. وطبعا يمكن انت احيانا تعرف لما تقف كتير تلاقي رجليك احيانا تورم وتتعب، مع تحب تنام تقوم ترفع رجليك شوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل لغايه ما تتورم قدماه، صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ليلا طويلا يصلي صلى الله عليه وسلم احيانا بالسبع الطوال. السبع الطوال تقراها تاخذ لك كم ساعه تقرا السبع الطوال اذا كنت تقرا قراءه النبي صلى الله عليه وسلم. اذا كان عمله كل يوم قايم صلى الله عليه وسلم فكان تنتفخ قدماه. فهنا كان ينام احيانا صلى الله عليه وسلم في المسجد احيانا ويضع احدى رجليه على الاخرى كانه يستريح بذلك صلوات الله وسلامه عليه. هنا جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك، فقال لنا الامام النووي انه يجوز ان الانسان ينام على ظهره في المسجد اذا كان مستترا واذا كان مش معتكفا او لحاجه من الحوائج، ويضع احدى الرجلين على الاخرى يعني على هذه الصوره. جاء عنه صلى الله عليه وسلم حديث عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، وان يرفع الرجل احدى رجليه على الاخرى وهو مستلق على ظهره. وهذا حديث صحيح عنه صلى الله عليه وسلم، يبقى في انه فعل وفي انه نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. هنا هنقول ما فيش تعارض بين الاثنين، ولكن في فرق بين ان انت نايم ممدد رجليك ورجلك على الاخرى على هذه الهيئه يبقى رجليك ممدده يبقى انت مستور، وبين انسان نايم ورافع رجله رافع على ركبته على الركبه الاخرى يبقى على ذلك ان النومه نفسها لو ما كانش لابس ثياب تحتانيه ممكن تنكشف عورته، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إنما هنا كونه فعل ذلك ليستريح صلى الله عليه وسلم، هل دي كانت عادته صلى الله عليه وسلم حتى يؤخذ منها أنه تفعل هذا الشيء ويقال أنها سنة؟ وهذه استراحة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الهيئة. ولك أن تستريح إذا قمت قياما طويلا بحيث رجلك تعبت، والدكاترة يقول لك كده أن رجلك تعبت من الوقوف اتنفخت، حط رجلك على مخدة عالية علشان تستريح. فهنا فرق بين أنك تستريح وأنك تفعل هذا الشيء يعني أنزحها، يعني تحط رجل على رجل قدام الناس وفوش الناس وكذا، لا مستحيل يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. فأخذ منها بعض الناس أنه يدوز أحط رجل على رجل وأقعد وما فيش حاجة، بل يعني ممكن يعدي شيء أنها سنة كمان. لا، ما هيش لا سنة ولا شيء، ولكن الأدب أن نلتزم الأدب في وسط الناس. فإذا كنت وحدك ما فيش مانع، لكن إذا كنت في وسط الناس وخاصة إذا كنت مع من هو أكبر منك سنا أو أعلى منك علما ومقامة يبقى الإنسان يتأدب مع الكبير. والأدب أخذناه من النبي صلى الله عليه وسلم إن كان جلسته إذا جلس في وسط الناس جلسة المتخشى صلى الله عليه وسلم، لدرجة إن البعض منهم كان يترعش لما يشوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد كده على الأرض صلى الله عليه وسلم جلسة المخبت المتخشى بين يدي الله عز وجل، ويقول إنما أنا عبد صلى الله عليه وسلم، أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. فيجلس على الأرض يعني على ركبتيه وهو جالس صلى الله عليه وسلم. فهنا الفرق بين إنسان يستريح في وقت نومه وما فيش حد معه إلا قليل بين صلوات أو كذا، وبين أنه في وسط الناس في درس ولا في غيره ويجلس أو ينام ويضع رجل على الأخرى، حاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع ذلك في مثل هذه الحالة. برضو في تشبيك الأصابع، يقول لنا الإمام النووي رحمه الله يجوز تشبيك الأصابع يعني في المسجد، وده فيه نظر، مسألة يجوز كده بإطلاق فيه نظر، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، وثبت عنه أنه نهى عن ذلك. والعادة أن احنا قلنا جمع بين الأحاديث إلا إذا نزلنا كل حديث على حالة من الأحوال، فإذا جمعنا قلنا نهي صلى الله عليه وسلم ليس على التحريم، الأصل النهي على التحريم، طالما أنه نهى وفعل يبقى بيفعل ليبين أن هذا النهي ليس على التحريم ولكنه على الكراهية، يعني يكره لك أن تصنع ذلك ففعلها البيان. أو نقول إنه ينزل على أحوال، فإذا كان الإنسان اللي بيشبك صوابعه كنوع من اللعب والعبث والطرقعة للصوابع واللعب فيها يبقى يمنع من ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان لا ده بيشرح للناس زي النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه في الحديث، قال المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. إذا هنا الحالة هنا إنه بيشرح إنه بيفهم الناس إزاي أن المؤمنين مثلهم في توادهم وترابطهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. يبقى هنا الإيدين إذا تعاملوا على هذه الصورة كأنها اليد الواحدة. فبيبين للناس كذلك المؤمن المؤمن كالبنيان زي الطوب اللي بيتبنى بعضه يشبك في بعض فيتماسك المسلمون بعضهم مع بعض. يبقى على وجه البيان يجوز، على وجه اللعب والعبث يكره ويمنع. برضو من الأحاديث اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم في أنه شبك بين أصابعه، وأنه يحتمل الحديث الآخر ما كانش في المسجد، الحديث ده أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم إحدى صلاتي العشي معناها الظهر أو العصر، دي اسمها صلاة العشي. المغرب والعشاء صلاة العشاء، فالعشي الظهر أو العصر. فصلى بهم ونسي صلى الله عليه وسلم، فصلى ركعتين اثنين فقط، صلاة الظهر أو صلاة العصر، صلى ركعتين وانصرف وكأن كان في حاجة مضايقاه صلى الله عليه وسلم، فقام هيئته هيئة المغضب صلى الله عليه وسلم غضبان، فوقف في جانب المسجد واتكأ صلى الله عليه وسلم، وقال لنا في رواية هنا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، شبك بين أصابعه. فقال له ذو اليدين يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. وذكر الحديث في النهاية قالوا له لا نسيت وفعلا أنت صليت ركعتين بدل أربع، فرجع فصلى بهم ركعتين صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك سجد للسهو صلوات الله وسلامه عليه. لما في هنا أنه شبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم دليل الجواز. طبعا مستحيل تكون حالة لي حالة عبث بالأصابع، يعبث بالأصابع، لكن الحالة الأولى كان حال التعليم، الحالة الثانية حال أنه غضبان صلى الله عليه وسلم صنع هذا الشيء مع غضبه أو مع تعبه صلى الله عليه وسلم. جاء عنه حديث آخر في سنن أبي داود، الحديث اللي فده كان صحيح البخاري، في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف بكم وبزمان أو في رواية يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة تبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه. يعني بيقول لأصحابه إن هتعملوا إيه لما يجي عليكم زمن صعب شديد، الناس حثالة من الناس، اللي يبقى من الناس يعني يروح أهل الخير ويتفضل الكتير من أهل الشر، ويبقى الناس حالهم إيه؟ قال مرجت عهودهم، مرجت يعني المعنى يدي العهد وما يوفيش بالعهد، عهودهم أي كلام يقوله ويعاهدون ويغدرون ولا يوفون. قال مرجت عهودهم اختلطت يعني وطلع كلها في الكذب، وأماناتهم تعملوا إيه واختلفوا فكانوا هكذا، يعني اختلاف الناس بعضهم في بعض مختلفين. وشبك بين أصابعه فقال وكيف بنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم. حديث صحيح. وفيه نصح النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيت الناس ما فيش فايدة فيهم، أمانتهم وعهودهم كلها كذب في كذب، ما أنت خايف تفتن أنت في وسط هؤلاء الناس، ما فيش فايدة في نصحهم، يبقى إلزم نفسك ودع عنك أمر هؤلاء، خذ ما تعرفه وانكر ما لا تعرفه من أمر الدين وذره وأقبل على أمر خاصتك وأهلك. يعني يبقى دي جملة أحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك أصابعه، وكلها كان إما على بيان التمثيل لأنه بيشرح للناس وبين لهم، أو أنه في مرة كان غضبان فصنع ذلك صلى الله عليه وسلم. في المنع النهي ده حديث في سنن أبي داود والترمذي وعند أحمد أيضا، وفيه يقول أبو سمامة إن كعب بن عجرة أدركه وهو يريد المسجد، قال فوجدني وأنا مشبك بيدي فنهاني عن ذلك. يعني لقاه رايح يصلي في المسجد وهو في الطريق ماشي مشبك صوابعه في بعضها، فنهاه عن ذلك. ليه؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوء ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. وده حديث صحيح، وفيه إنك إذا توضيت وأحسنت الوضوء وجاي المسجد عشان تصلي ما تمشيش مشبك أصابعك. يقول لك ليه؟ إن الهيئة دي ما تصلحش للصلاة، وأنت وإنت في الشارع جاي تصلي أنت حكمك أنك مصلي وتؤجر أنك مصلي، يبقى ما تعملش هذا الشيء. فإذا كان في الشارع ما تعملش، يبقى في المسجد من باب أولى. يبقى هنا الجامع بين دي وبين الأحاديث اللي فاتت إنه إذا كان التشبيك على وجه الشرح والتمثيل فلا مانع، إذا كان على وجه العبس وفرقعة الأصابع يبقى ده اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا